الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يذكر لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى في سورة التوبة كيف أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، واعترض عدي بن حاتم وكان نصرانيا وأصله رجل عربي قد تنصر، وذهب للنبي صلوات الله وسلامه عليه وسمعه وهو يتلو هذه الآية التي سمعتم، فقال: ما عبدناهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، تلك عبادتهم. يعلمنا أن الإنسان إذا عرف الحكم الشرعي ثم تركه وظن أن غير الله يقدر أن يحل أو يحرم مع الله سبحانه تبارك وتعالى، فيتبعه على ذلك رافضا حكم الله قابلا حكم سواه، فهذا كافر. هذا اتخذ هذا المشرع معبودا وربا من دون الله سبحانه. فالتشريع من خصائص ربوبية الله سبحانه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كما أنه قد تفرد بالخلق وحده وأمر عباده أن يعبدوه وتقربوا إليه بالعبادة وحده، كذلك هو الذي يتفرد بالأمر، قال في كتابه: ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، يتفرد بأن يخلق، ولا يقدر أحد أن يقول هناك خالق غير الله سبحانه. كذلك يتفرد بالأمر بالتشريع بأن يحلل لعباده ما يشاء ويحرم عليهم ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى، ألا له الخلق والأمر. فلما أعرض هؤلاء عن كتاب الله عن التوراة وطلبوا من أحبارهم ومن رهبانهم أشياء فأفتوهم بخلاف ذلك مع معرفتهم بالحكم الشرعي لله سبحانه، فاتبعوهم فيما قالوا وأعرضوا عن كتاب الله سبحانه، فكانت هذه عبادة للأحبار وللرهبان. ولذلك لما جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة بيهوديين قد زنيا، رجل وامرأة من اليهود وقع في جريمة الزنا، أخذهم اليهود وذهبوا بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يقيم عليهم شرع الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هؤلاء: ماذا تجدون في كتابكم، يعني في التوراة؟ قالوا: نجد أننا نحمم أو نسخم وجوههما وننكسهما على حمار. هذا الذي يجدون وهذا الحكم الذي عنده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما تجدون في التوراة حكم الرجم؟ قالوا: لا، ما نجدها. قال: أتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأتوا بالتوراة فقرأ قارئهم ووضع يده على هذه الآية التي فيها حكم الرجم، فإذا برجل آخر من اليهود يقول: ارفع يدك، اقرأ ما تحتها. رفع يده وقرأها مضطرا الآية التي فيها الرجم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما، وقال: اللهم اشهد أني أول من أقمت شرعك بعدما بدلوا. اتخذوا كبراءهم مشرعين مع الله سبحانه تبارك وتعالى، حتى فضحهم الله سبحانه على لسان النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك كل من لا يرضى بحكم الله ويذهب إلى غير الله سبحانه يطلب حكمه، هذا كافر. وكان المنافقون يصنعون ذلك أيام النبي صلوات الله وسلامه عليه، يذهبون إلى اليهود يطلبون حكمهم ويرفضون أن يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رجل من اليهود اختصم مع رجل من المؤمنين في الظاهر، مؤمن في الظاهر وقلبه فيه النفاق، فلما اختصم معه قال هذا المسلم لليهودي: نذهب ونختصم إلى كعب بن الأشرف. قال اليهودي: لا، بل نذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. عجيب هذا الشيء، اليهودي يطلب حكم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أنه يحكم بالحق. وهل يحب اليهود الحق؟ لا لا، إنه يحب ما له فقط، فعلم أنه محق وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيقضي له، لذلك طلب أن يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما المنافق فرفض لأنه علم أنه مبطل وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيقضي عليه، لذلك رفض أن يذهب وقال: بل نذهب إلى كعب ابن الأشرف، نذهب إليه. وأنزل الله عز وجل القرآن: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الضليل كعب بن الأشرف وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذن هؤلاء الذين يعرفون الحق ويذهبون إلى من يقول لهم بخلافه رضوا بغير حكم الله سبحانه، ومن رفض حكم الله فقد كفر بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرق بين العاصي الذي عرف الحكم فلم يعمل به عصيان، وبين من رفضه، رفض كلام الله وطلب غيره، وبين من ظن أن غير الله من حقه أن يحكم مع الله وأن يغير وأن يبدل شرع الله. هؤلاء وصفهم الله عز وجل في كتابه بالكفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. وقال: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا، وما أمروا في كتبهم إلا ليعبدوا الله وحده لا شريك له، أن يعبدوا الله ربي وربكم، كذا أمرهم المسيح صلوات الله وسلامه عليه سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وهذه من بلاياهم ومن خزاياهم ومن فضائحهم ومن قبائحهم، قبائح فوق قبائح. حكموا الرجال في شرع الله، رفضوا حكم الله وأخذوا بشرع الناس، عبدوا غير الله سبحانه، ثم يريدون أن يطفئوا نور الله الذي أنزل على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. النبي جاءنا من عند الله بنور وكتاب مبين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. جاءنا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام نور من رب العالمين، نور بيان، نور هدى، يخبرنا عن شرع الله سبحانه فينير لنا طريقنا إلى الله سبحانه. وجاءنا كتاب هو النور والضياء والهدى للناس، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. جاءنا النور والضياء كتاب الله سبحانه وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه يهدينا ربنا. ثم يريد أهل الكتاب وخاصة اليهود يريدون أن يبدلوا ذلك وأن يطفئوا نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فإذا أراد الله شيئا لا بد وأن يكون، يتم نوره سبحانه تبارك وتعالى. فأتم النور وأكمل الدين وأنزل في آخر حياة سيد المرسلين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أتم دينه سبحانه وأكمله ونشره سبحانه تبارك وتعالى بين خلقه كما يريد. وليس ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن الانتشار الواسع في حياته صلى الله عليه وسلم، وإنما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كما أخبر هو عليه الصلاة والسلام. أخبر وهو الصادق المصدوق فيما روى الإمام مسلم وغيره عن ثوبان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. إن الله زوى لي الأرض، أي جمع لي الأرض، فنظرت إليها جميعها، نظر إلى الأرض كلها وأراه كيف سينتشر هذا الدين ويبلغ إلى أفاق بعيدة، إلى بلاد عظيمة. قال في الحديث هذا صلوات الله وسلامه عليه: وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الذهب والفضة، كنز كسرى وكنز الروم. قيصر هذا لم يكن في حياته عليه الصلاة والسلام، وإنما بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم يبلغها عن ربه سبحانه أن هذا الدين لا يزال ينتصر ويمتد وينشره الله سبحانه، لا يموت بوفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه، بل ينتشر من بعده كما أخبر هو. مات ولم تفتح بلاد الفرس ولا بلاد الروم، لم تفتح، ثم فتحت من بعده صلوات الله وسلامه عليه، فتحها المسلمون كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه: إني أعطيت الكنزين الأحمر كنز قيصر، وكان الغالب على أموالهم الذهب، والأبيض كنز كسرى، وكان الغالب على أموالهم الفضة، أعطيت الكنزين، فتحها المسلمون، لم يفتحها النبي صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير صلوات الله وسلامه عليه، أما الكنوز ففتحت وأخذها من بعده صلوات الله وسلامه عليه، وبلغوا دين رب العالمين الذي أمر به النبي صلوات الله وسلامه عليه، واستغلوا ذلك في رفع الدين وإعزازه، في الجهاد في سبيل الله سبحانه. وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، قال صلى الله عليه وسلم: وإني سألت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، فقال له ربه سبحانه وأعطاه وعدا بذلك، قال: إني إذا قضيت أمرا فإنه لا يرد، وإني لا أسلط عليهم عدوا من غيرهم حتى يقتل بعضهم بعضا، حتى يستبيح بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. لا يسلط الله عز وجل عدوا على المسلمين من غيرهم إلا في هذه الحال، في حالة أن يتناحروا، أن يتحاربوا، أن يتقاتلوا، أن يرفع بعضهم سلاحه على بعض، في هذه الحالة لا يكون إلا أن يسلط الأعداء عليهم فيكونون فوقهم ويستبيحون بيضتهم ويأخذون ما في أيديهم. هل يعقل المسلمون ذلك؟ أنهم إذا اعتصموا بحبل الله جميعا واتحدوا وكانوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله يصلح فيما بينهم، وإن الله لا يسلط عليهم عدوهم، وأنهم إذا تحاربوا وتناحروا وسفكوا دماءهم وسبى بعضهم بعضا سلط الله عز وجل عليهم أعداءهم. عباد الله، إنها موعظة من ربكم على لسان نبيكم صلوات الله وسلامه عليه: احذروا أن تكون الدنيا هي هدفكم، إنما الهدف السامي الغالي العالي هو الجنة، وهو رضا رب العالمين سبحانه، فاعملوا لذلك واحذروا أن تفتنكم الدنيا، وأصلحوا فيما بينكم، يصلح الله عز وجل لكم أموركم ولا يسلط عليكم عدوكم. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيقول لنا ربنا سبحانه عن هؤلاء الكفار الذين يريدون أن ينتزعوكم من دينكم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نور ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشرك. يريد الكفار، يريد اليهود والنصارى، يريد أعداء دين الله سبحانه في كل مكان أن ينزعوا عن المسلمين دينهم. وقد قال لنا ربنا في كتابه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. لن يرضوا عن الإسلام ولا عن المسلمين حتى يكون إسلاما يوافق ما هم فيه، حتى لا يتمسك المسلم من دينه إلا بقشور، يترك الدين، يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتمسك إلا بشيء يسير من الدين. قل كن في دينك بينك وبين الله، لا تطلب تشريع، لا تطلب جهاد، لا تطلب، وإنما صل براحتك، إن شئت أن تصلي قل لا إله إلا الله، أما أن تدعو إلى دينك، أما أنك تدعو إلى كمال الدين وكل ما في الدين، لا، هم لا يريدون ذلك، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. مثلهم كمثل الذي ينفخ في الشمس بفمه ليطفئها، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يأبى الله إلا أن يتم هذا الدين العظيم. إن يتولى البعض من المسلمين فسيقيم الله عز وجل من يقيم دينه، سيثبت من يستقيم على الدين، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إذا تولى المسلمون عن نصر دين الله، عن نشر دين الله، عن الدعوة إلى الله، عن تعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، سيذهب بهم ويأتي بغيرهم. يأبى الله إلا أن يعز هذا الدين سبحانه تبارك وتعالى. فالمؤمن يسارع ويسابق إلى نشر دين الله، ولن تنشره إلا أن تتعلمه، لا ينشره جاهل أبدا، وإلا فهو يضر أكثر مما ينفع. تعلموا دين الله، تعلموا أحكامه، تعلموا حكمه، تعلموه كتابا وسنة، احفظوا وبلغوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سينشر هذا الدين، قال: إن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل، ما بلغ الليل والنهار، سيبلغ كل مكان كما دخل الليل والنهار. إذا جاء الليل دخل في كل مكان، لا يقدر شيء أن يحجب الليل عن المكان الذي هو فيه، وكذلك النهار، كذلك هذا الدين العظيم سيبلغ كل مكان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعز عزيز أو بذل ذليل. بعز عزيز، عز يعز الله به الإسلام وأهله، وذل يذل الله به الكفر وأهله. يعز الله عز وجل الإسلام. إذا نصرتم دين الله، إذا تعززتم بالدين، أعزكم الله ورفعكم. إذا تركتم الدين وراء ظهوركم، لم تتعلموا ولم تدعوا إليه ولم تنصروا، ترككم الله سبحانه تبارك وتعالى. الله يعز من يعز دينه، ويذل من يريد أن يذل دينه سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك أخبرنا: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لذلك أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أرسله بالكتاب، بهذا القرآن العظيم، بهذه السنة النبوية المشرفة، بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيها المسلمون، إنها بشارة من الله سبحانه أن هذا الدين سيعزه الله وينشره الله سبحانه ويرفعه